الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحمد الله جل وعلا ونشكره الذي يسر لنا حجنا، ونرجو الله جل وعلا أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. أيها الإخوة، إن التمكن من تأدية هذه الفريضة نعمة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا لذلك وقبل منه حجه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فتلك نعمة عظيمة علينا أن نكرر حمد الله جل وعلا بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، فنحمد الله جل وعلا ونشكره على ما أنعم. وحمد الله جل وعلا بالقلوب بأن نعبده وحده ونتوجه إليه وحده ونتوكل عليه وحده وأن نسأله وحده وأن لا نلتفت إلى ما سواه، فهو المنعم جل وعلا وهو المتفضل وحده سبحانه. فنعترف بالنعمة لمسديها وموليها بقلوبنا وبألسنتنا بأن نكرر بالألسنة حمد الله جل وعلا والثناء عليه. نكرر ذلك بالألسنة اعترافا بالنعمة لمن تفضل بها وهو الله تعالى. وأن نحمد الله جل وعلا ونشكره بجوارحنا، فنحافظ على ما افترض الله علينا. وأهم أعمال الجوارح الصلاة يا عباد الله، فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإلا فلا ينظر في سائر عمله والعياذ بالله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، لم يغفل عن النصح للأمة وهو يعاني من سكرات الموت، فهو يعاني الشيء الشديد صلوات الله وسلامه عليه، ويقول اي والله ان للموت لسكرات. فاذا سري عنه قليلا قال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، يوصي بها صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت. فشأنها عظيم أيها الإخوة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك. إن كانت الصلاة عندك بالمكان اللائق بها فأبشر بالخير، بأن لك قدرا عند الله تعالى. فهي الصلة بين العبد وبين ربه. المحافظة على الصلاة من قبل الرجال، تأديتها جماعة مع المسلمين في مساجدهم، تأديتها بعد استكمال ما يجب لها من طهارة وسترة وإقبال عليها بخشوع وتذلل بين يدي الله جل وعلا، واستكمال لأفعالها من قيام وركوع وسجود بطمأنينة، فالطمأنينة ركن من أركانها. يؤديها المسلم كما أمر، يحرص على الإتيان بسننها وإن لم تكن واجبة، ويأتي بواجباتها ويهتم بأركانها، يحفظ قراءة الفاتحة، يقرأها قراءة صحيحة، ويجود قراءته للقرآن. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فإذا ركع فيركع بخضوع وتذلل لله ويطمئن في ركوعه، يستشعر عظمة من يناجي، فهو يناجي الله جل وعلا، فلا يلتفت بقلبه ولا بجسمه يمينا ولا شمالا. وليعرف أنه يناجي الله إذا قال الحمد لله رب العالمين، فالله يسمع له ويقول حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فأنت تسأل الله الإعانة فيعطيك ما سألت. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فأنت تسأل الله أن يوفقك طريقة من أحب الله وأحبه الله، طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، طريقة خيار الخلق وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وحسن أولئك رفيقا. ثم تسأل الله جل وعلا أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريقة الضالين وهم النصارى، فتسأل الله سلوك الصراط المستقيم وأن يجنبك طرق الغواية والضلالة ممن غضب الله عليه وأضله. يقول الله إذا سألته هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني أعطيك ما سألت. فاحرص على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر الطرق الملتوية، طرق الضلال والغواية. كثير ممن يدعي الإسلام والإسلام بريء منه، كثير ممن يظن أنه متبرئ من الشرك وهو واقع فيه، كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وهو واقع في الشرك الأكبر. فاحذر هذا لتسعد السعادة الأبدية وإن خالفك الناس أو أكثرهم. احرص على الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. احذر أن تقع في الشرك، الشرك في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. يقع فيه الإنسان وهو يشعر أو لا يشعر. يحذر الوقوع في الشرك صغيره وكبيره. صغيره حابط لا فائدة في عمله، وكبيره محبط للعمل كله. احذر أن تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، احذر أن تتوجه إلى قبر من يزعم أنه سيد أو ولي أو صالح ولا تدري ما حاله، إن كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقطعا هو في روضة من رياض الجنة وهو غافل عنك لا يدري عنك، وإن كان ممن تجهل حاله فأمره إلى الله، وإن كان من الضلال فهو في حفرة من حفر النار، فلا يليق بالعاقل أن يتوجه إلى ميت كائنا من كان ويدع دعاء الحي القيوم الذي يقول عن نفسه جل وعلا متقربا إلى عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الذي استجاب دعاء ذنون وهو في قعر البحر في جوف الحوت، ناداه ربه جل وعلا فاستجاب له؟ هل ينفعه ميت أو حي غير الحي القيوم؟ لا والله. كثير ممن يدعي الإسلام واقع في الشرك أعظم من شرك أبي جهل وأبي لهب. كيف هذا أيها الإخوة؟ كلنا يدرك هذا. أبو جهل وأبو لهب يشركون في الرخاء إذا كانوا في مكة ومستقرين ومطمئنين، عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك أبو جهل وأبو لهب وغيرهم دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون لا ينجيهم مما هم فيه من الورطة إلا الحي القيوم. كثير ممن ينتسب إلى الإسلام أعظم شركهم أعظم من شرك أبي جهل وأبي لهب. لما؟ لأن أبا جهل وأبا لهب كما عرفنا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام شركهم في الشدة أعظم، يشركون في الرخاء والشدة، تجده يجأر عندما يقع في ورطة إلى من يعبده دون الله: يا سيدي يا مولاي يا عبدي يا ناصري، من ينادي ميت. فكثير منهم أعظم شركا من أبي جهل وأبي لهب والعياذ بالله، وهؤلاء شركهم مفروغ منه، هم حطب جهنم. ومن هو أعظم منهم؟ أسوأ حالا منهم والعياذ بالله. لما يتوجه العبد إلى غائب، إلى ميت، إلى من هو مشغول فيما هو فيه من النعيم مثل الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ومن يعبد الأنبياء والصالحين؟ هؤلاء خيار، لكنهم لا ينفعون من دعاهم. أو يدعو حمارا أو كلبا أو نحو ذلك مدفون في هذا القبر، ما يدرى من يدعو، وأيما دعا فإنه لا ينفعه قطعا، وإنما النافع والضار هو الله وحده لا شريك له. كثير أيها الإخوة يصلي في الصف الأول خلف الإمام جماعة، فإذا انصرف من صلاته توجه إلى صاحب القبر وقال: يا سيدي، يا عضدي، يا ناصري، خذ بيدي، رد ضالتي، اشف مريضي، ونحو ذلك. هذا الشرك الأكبر، هذا ما يفعله أبو جهل وأبو لهب، وصلى لكن حبط عمله، ما نفعت، ما تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه، لأن الله جل وعلا حذر عباده من ذلك في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك ولن يحبط عمله، فله المقام المحمود، ولكنه جل وعلا يعلم العباد: هذا محمد أفضل الخلق، يقول الله له: إن أشركت ليحبطن عملك. بعض ممن ينتسب إلى الإسلام يحج ويعتمر، فإذا رجع إلى بلاده ذهب إلى من يزعم أنه السيد أو الولي أو صاحب الضريح أو صاحب المشهد، فأحبط عمله كله. وإنما التوجه إلى من؟ إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فليحذر العاقل الوقوع في الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يسرق المرء ويزني ويشرب الخمر فيستغفر الله فيغفر له، أو يموت على كبيرته ما يخلد في النار. وإن زنى وإن سرق، يقول أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، وكرر أبو ذر قال: وإن رغم أنف أبي ذر. لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: لئن أتيتني بقراب الخطأ الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الذي دون ذلك؟ السرقة والزنا وشرب الخمر، كل هذه تحت المشيئة، صاحبها لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار هو المشرك والعياذ بالله. فلنحذر أيها الإخوة هذا، فشأنه عظيم، محبط للعمل، لا يغفره الله. وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام بريء من الإسلام، لأنه واقع في الشرك، والإسلام والشرك لا يجتمعان، لأن مشركي قريش يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، فما نفعتهم عبادتهم لله. وإنما الذي ينفع أن يعبد المرء ربه وحده لا شريك له. أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، أظلم الظلم هو الشرك. الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله هو الشرك. وانتشاره في أواخر الزمان انتشار عظيم، قد يتحاشى المرء عن السرقة والزنا وشرب الخمر ويستعظم هذا، لكن يأتي يخضع إلى صاحب القبر ويتذلل ويضع يديه على صدره من باب التذلل والخضوع ويسأل صاحب القبر، بهذا خرج من الإسلام. فعله أشنع وأعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أظلم الظلم. فلنحذر ذلك، ومن كان واقعا في شيء من هذا فليستدرك ليتب ما دام في دار المهلة والعمل. والتوبة تجب ما قبلها، يقبل توبة الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما يقول المرء أنا مثلا على هذه الطريقة منذ 60 سنة، منذ 70 سنة، الآن أترك طريقتي؟ نقول نعم، اتركها ولو قبل الموت بلحظات، قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم تنفعك التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا مريض، من تواضعه وكرمه وطيبه صلوات الله وسلامه عليه، غلام ليس ذا وجاهة أو كبر، يهودي مريض يزور عليه الصلاة والسلام. فلما جلس عنده قال: يا فلان، قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الغلام في هذه الحال رفع طرفه إلى أبيه يستشيره، قال: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، ما يأمر إلا بالخير. والأب عنيد، ما قال أطع رسول الله، قال أطع أبا القاسم، يعرف أن أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى الخير، والولد في حال الاحتضار. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدها بلحظات مات، خرجت روحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: كفنوا أخاكم، تولوا أخاكم، هذا ما صار يهودي الآن، هو مسلم مع المسلمين، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما أمكنه العمل. صارت الأخوة بهذه الشهادة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمرء إن كان واقع في شيء من المخالفات فليستدرك، يتوب إلى الله، يصحح عقيدته، يصحح إيمانه، يصحح توجهه إلى الله، يصحح صلاته، إن كان مقصر في الصلاة يستوفيها، إن كان يتوجه إلى بعض الأموات يتوب إلى الله جل وعلا، ويتوجه إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يتوجه إلى الله فيصحح عمله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سحرة فرعون في أول النهار يقسمون بعزة فرعون إما لنحن الغالبون، وبعد سويعات ليست بالطويلة يتقلبون في أنهار الجنة وما سجدوا لله سجدة، لأنهم آمنوا بموسى وهارون فأخذهم فرعون فقتلهم وصلبهم في جذوع النخل فهم إلى الجنة. فعلينا أيها الإخوة أن نتوجه إلى الله جل وعلا بتصحيح العمل والعقيدة، بتصحيح الإيمان، بتصحيح التوجه إلى الله جل وعلا. ثم لنعلم أن هناك علامة لقبول حج المرء يجدها الموفق منا، يجد هذه العلامة يعرف هل هو مقبول أم مردود والعياذ بالله. فمن علامة القبول أن يوفق العبد بعد حجه للأعمال الصالحة التي ترضي الله، فتلك علامة على القبول. ومن علامة الرد والعياذ بالله أن يأتي العبد بعد أعماله الصالحة من حج أو عمرة أو هدي أو أضاحي أن يأتي بأعمال سيئة والعياذ بالله، ما استفاد من عمله الصالح. فلنجاهد أنفسنا بتصحيح العقيدة والعمل وحسن التوجه إلى الله جل وعلا بالمحافظة على الفرائض والابتعاد عن المحرمات. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أفضل ما تتقرب إلى الله جل وعلا به ما افترض الله عليك، وأهم ما افترض الله هو التوحيد ثم الصلاة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، تقرب إلى الله بالصلاة النافلة والصيام والصدقة والأعمال الصالحة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يحفظ الله لعبده سمعه فلا يسمع إلا ما في خير، ويحفظ الله لعبده بصره فلا يبصر إلا ما فيه خير، ويحفظ الله لعبده يده ورجله فلا تمتد إلى ما يسخط الله. اجتهد في النوافل بعد تأدية الفرائض تسعد وتكون ممن أحب الله جل وعلا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالقبول، وأن يجعلنا جميعا ممن غفرت ذنوبه فرجع منها كيوم ولدته أمه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن طافت وسعت طواف الإفاضة وبقي عليها طواف الوداع، فهل تطوف طواف الوداع مع أنها عليها مشقة؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. والركن لا يتم الحج إلا به، وقد طافت والحمد لله الركن، بقي طواف الوداع، تطوف ماشية أو بالعربية أو محمولة على الأكتاف، ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء لأنها ما تتمكن من الطواف. ومن عداها إذا ترك طواف الوداع جهلا أو نسيانا أو عجزا يجبره دم. فأفعال الحج أيها الإخوة أركان وواجبات وسنن. الأركان لا تسقط بحال، لا بد الاتيان بها. لو ذهب إلى أقاصي الدنيا وهو لم يطوف طواف الإفاضة قلنا له يرجع ليطوف طواف الإفاضة، لم يسعى سعي الحج قلنا له يرجع ليسعى سعي الحج. فالأركان أربعة: النية، وهذه دخول في العمل، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي، أربعة أركان. والواجب لا يسقط عن أحد إلا ما يسقط عن الحائض والنفساء في طواف الوداع مثلا، لكن إذا تركه المرء جهلا أو نسيانا أو عجزا يجبره دم والحمد لله. فإن لم يستطع الدم الهدي في مكة يصوم 10 أيام في أي مكان. السنن إذا أتى بها العبد أجر وأثيب عليها، وإذا تركها فلا إثم والحمد لله. فمثلا الاطباع في الطواف، الرمل في الطواف، السعي الشديد في المسعى، الدعاء على الصفا، الدعاء على المروة، الدعاء بعد صلاة الفجر من يوم ليلة مزدلفة، الإلحاح في الدعاء يوم عرفة، هذه كلها سنن إذا أتى بها العبد يؤجر، وإذا لم يأتي بها فحجه صحيح ولا يلزم بدم. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى جدة ومن ثم العودة إلى أداء طواف الوداع؟ لا يا أخي، لأن من أراد، من خرج إلى جدة أو الطائف خلاص خرج انتهى. حتى لو عاد من جدة أو من الطائف أو من غيرهما استقر الدم في ذمته لأنه ترك الواجب، فالواجب هو طواف الوداع قبل أن تغادر، قبل أن يغادر المرء مكة يطوف للوداع. فإن سافر وصل جدة وقال أرجع لطواف الوداع نقول لو رجعت فالدم قد استقر في ذمتك لأنك تركت الواجب. يقول السائل: هل يجوز حلق اللحية؟ حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، أحفوا الشوارب، الشارب يحفى. أحيانا يضطر المرء إلى حلق اللحية، يغصب على هذا أو يتهم باتهامات هو بريء منها، كما هو الحال في بعض البلاد، إذا رأوا ذا اللحية قالوا هذا في كذا وهذا في كذا وهذا من جمعية كذا وهذا من كذا، أخذ وعذب وأوذي وحبس، وقد لا يستطيع الصبر على هذا، وإلا لو صبر فهو مأجور، لكن قد لا يستطيع الصبر فيخشى أن يفتن فحينئذ في هذه الحال لعله معذور إن شاء الله، لأن الله جل وعلا قال في حق من تكلم بكلام الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا اضطر لهذا وخشي أن يفتن عن دينه فلعله لا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري شيئا من مكة بعد طواف الوداع؟ يشتري شيء، هذا الشيء لا يخلو، إن كان شيء لحاجته أو لحاجة أهله أو لحاجته في الطريق طعام ونحوه فهذا لا إشكال فيه ولا شيء فيه يشتريه. بعض العلماء رحمهم الله قال بعد طواف الوداع ما يشتري شيئا للتجارة، بعضهم رحمهم الله قال لا يشتري شيء للتجارة، إن اشترى شيئا للتجارة قال يعيد طواف الوداع. وبعض العلماء قال ولو اشترى شيئا للتجارة فلا حرج عليه إذا لم يمكث بعد طواف الوداع طويلا. وأما إذا ودع وخرج مثلا إلى جدة أو المدينة أو غيرها من البلدان المملكة وأراد أن يشتري شيء، نقول نعم يشتري ما شاء لأنه خرج من مكة، والنهي عن أن يشتري من مكة بعد طواف الوداع شيئا للتجارة. يقول السائل: من طاف طواف الوداع كم يجوز له أن يبقى بعده؟ ليس هناك تحديد بالزمن يبقى ساعة أو ساعتين أو ثلاث، ما في تحديد. نقول من طاف طواف الوداع وحضرت الصلاة يصلي، الرسول عليه الصلاة والسلام طاف للوداع وصلى الفجر ومشى، طاف طواف الوداع وخرج ينتظر رفقته لأنهم كثير وهذا جاء وهذا ما جاء وهكذا، متى ما اجتمعوا مشوا ولا حرج، لأنه لو ذهب المتقدم منهم ليعيد طواف الوداع طال البقاء، صار المتأخر منهم عبارة متقدم في وداع فلزم يعيد ثاني وهكذا يبتل، ولكن لا حرج في هذا انتظار بعضهم بعضا ولله الحمد. يقول السائل: هل يجب رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ لا يا أخي ما يجب رفع اليدين، وإنما يستحب رفع اليدين في التكبيرات الأربع. يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمرأة الحائض؟ يسقط عن الحائض والنفس طواف الوداع، ولا يلزمها أن تأتي وتقف لباب المسجد كما قال بعض الفقهاء رحمة الله عليهم، لا تسافر من مكانها ما دام أنها حائض فلا تأتي للمسجد ولا تدخله ولا تقف بالباب ويسقط عنها الطواف. يقول السائل: في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة طفت وسعيت ثم ركبت السيارة بعد ذلك إلى منى ولم أصل إلا الساعة الثالثة ليلا، لا حرج عليك والحمد لله، لأن هذا بغير وسعك، ما تأخرت باختيارك وإنما مشيت بعد صلاة العشاء لكن ما وصلت إلا متأخر فلا إثم عليك إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يستلم بئر زمزم؟ الاستلام لا يخلو، إن كان وقف على بئر زمزم مثلا وأراد أن ينظر فيها للتعرف فلا بأس بهذا، وإن كان أراد أن يتمسح ويستلم الجدار مثلا يتقرب إلى الله بهذا فلا، ما يجوز له ذلك. فرق بين الفعل للنظر والفعل للعبادة. مثلا أراد أن يذهب إلى عرفة قبل يوم عرفة للعبادة، يقول بدل ما يقف الناس مثلا في عرفة يوم عرفة، أنا أقف يوما قبله ويوم عرفة تعبدا لله. نقول له هذا لا يجوز وحرام عليك. يقول أنا أحب أن أذهب إلى عرفة قبل عرفة ما دامت خالية من الناس لأنظر أعرف عرفة وأعرف حدودها وهي خالية من الناس. نقول لا بأس عليك. يقول أذهب إلى الجمار لأرمي جمرة العقبة يوم الثامن أو التاسع أو السابع من ذي الحجة. نقول لا، هذا حرام عليك ولا يجوز. يقول أذهب إلى الجمرات لأنظر بعد ما بينها وأتعرف عليها للتعرف فقط لا عبادة. نقول لا بأس عليك. وهكذا مثلا قلنا في بئر زمزم، دخل نزل إلى جهة بئر زمزم وأراد أن ينظر فتمسك بالجدار مثلا لينظر، نقول لا حرج في هذا. تمسك بالجدار رجاء البركة أو تعبدا لله، لا هذا لا يجوز، لأن العبادات أيها الإخوة توقيفية. ما نتعبد نعبد الله بما نستحسنه نحن، وإنا نعبده بما شرع لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا نعبد الله إلا بما شرع. صحابيان جليلان رضي الله عنهما، معاوية رضي الله عنه حج من الشام واستلم الأركان الأربعة، أركان الكعبة، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود والركنان الشاميان اللذان يليان الحجر. أنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاوية، كيف تستلم الأركان الأربعة؟ قال معاوية رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور، ما نهجر ركن من الأركان. فقال ابن عباس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، ما تجيب شيء من عندك يا معاوية، جئت من الشام تستلم الأركان الأربعة، لا ننكر عليك. قال صدقت، يقوله معاوية رضي الله عنه، صدقت سنة رسول الله أحق أن تتبع. فأي شيء يعمله الإنسان على سبيل التعبد ننظر، إن كان أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، وإن كان اختراع من عنده واستحسان فلا. دخل الحجرة ومقدمته من الكعبة فصلى فيه ركعتين، نقول حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تدخل الكعبة أخذ بيدها وأدخلها في الحجر وقال صليها هنا، هذا من الكعبة. لو دخل الحجرة وأخذ يتمرغ فيه يتقلب قلنا ابتدأت، ما يجوز هذا. لو أخذ يتمسح بالأرض بأرض الحجر لأنها من الكعبة ويمسح جسمه ونحو ذلك قلنا ما يجوز ابتدعت. توجه إلى الكعبة وصلى ركعتين داخل الحجر نقول أحسنت. نعم، وهكذا أيها الإخوة جميع الأعمال تعرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. يقول السائل: أتممت الحج بفضل الله وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي وأنا متمتع. ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة وحج والحمد لله فيكفيك ذلك، فإن سافرت إلى مكان ما لجدة أو المدينة أو الطائف وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن والدك أو عن والدتك. يقول السائل: ما حكم من استعمل ماء الورد يوم عرفة لكثرة الحرارة؟ لا بأس عليه إن شاء الله، إذا استعمله جهلا أو نسيانا فلا بأس عليه بذلك. يقول السائل: هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي للمتمتع؟ سنة، يستحب أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة، ولو أخره فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الموالاة بينهما من المستحبات. يقول السائل: هل صلاة المرأة في وسط الرجال في المسجد الحرام جائزة؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي بين الرجال، بل صفوف الرجال آخرة، صفوف الرجال مقدمة وصفوف النساء مؤخرة، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بين الرجال، فلتحذر الأخوات ذلك، يقعن في الإثم من حيث لا يشعرن، والغريب أن بعضهن إذا نصح بذلك أبت، ولا يجوز لها أن تأبى، بل الواجب عليها أن تقبل النصيحة وأن لا تتقدم على الرجال، فلا يصح أن تصلي المرأة أمام الرجال. يقول السائل: هل تجوز صلاة التراويح بالقراءة من المصحف؟ نعم، لا بأس بهذا، أن يقرأ في صلاة التراويح من المصحف، لأنه أحسن أن يمر على القرآن كله، وقد لا يكون حافظا أو يكون الإمام غير حافظ مثلا، أو حافظ لكن لا يوجد من يرد عليه لو غلط فيأخذ المصحف بيده، فلا بأس بذلك. فقد ورد أن عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها التراويح وكان يقرأ من المصحف. يقول السائل: ما هي دلائل الحج المبرور؟ علامته كما قدمت أن يوفق العبد للأعمال الصالحة بعد حجه، هذه علامة واضحة بإذن الله. إذا وفق العبد للأعمال الصالحة بعد حجه فتلك علامة على قبوله إن شاء الله. يقول السائل: دخلت مكة في رمضان وأقمت فيها لغرض أداء فريضة الحج، وفي يوم الثامن من ذي الحجة أحرمت ولبيت بالحج مفردا، فهل يلزمني عمرة بعد أيام التشريق؟ لا يا أخي، ما يلزمك عمرة، أديت الحج والعمرة، اعتمرت في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان تعدل محجة، وفي رواية: معي. فمن وفق للاعتبار في رمضان فقد نال خيرا كثيرا بإذن الله. ثم أحرمت بالحج مفردا، فقد اعتمرت أولا ثم حججت ثانيا والحمد لله، فلا يلزمك عمرة لا في شوال ولا في غيره ولا في بعد أيام التشريق، حجك كامل بحمد الله. يقول السائل: عندنا إمام يستغيث بغير الله ويقرأ على الموتى، هل تجوز الصلاة خلفه؟ الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، مخرج من الملة والعياذ بالله، صاحبها كافر. القراءة على الأموات بدعة غير مخرجة من الملة، لكنها بدعة ما تجوز، ولو لم يكن فيه من البلاء إلا القراءة على الأموات فهذه لا تخرجه من الإسلام، لكن المشكلة العظمى إن كان يستغيث بغير الله فهذا كفر ولا تجوز الصلاة خلفه، لأن صلاة الكافر لو صلى ما صحت ولا تصح صلاة من اقتدى به. يقول السائل: انصرفنا من مزدلفة بعد منتصف الليل بسبب الزحام، فهل علينا شيء؟ لا، ليس عليكم شيء ما دام الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، فليس عليكم شيء إن شاء الله. يقول: رمينا جمرة العقبة بعد صلاة الفجر. لا بأس عليك، لأن وقت الرمي من بعد الانصراف من مزدلفة، إذا انصرف المرء منها بعد منتصف الليل ورمى بعد ذلك فلا بأس إن شاء الله. يقول: هل يجوز أن أشتري شيئا بعد طواف الوداع؟ تقدم أن قلنا لا يشترى شيء للتجارة، وأما لحاجة الإنسان فيشتري ما شاء. يقول السائل: هل يجوز وجود فاصل زمني بين طواف الإفاضة والسعي للشعور بالسعد؟ لا بأس بهذا، لا بأس، لا يلزم الموالاة بين الطواف والسعي، الموالاة سنة، إذا طاف ثم سعى مباشرة فهذا حسن، وإن جلس يستريح أو ذهب لسكنه أو تغدى أو نام أو صلى أو نحو ذلك فلا بأس عليه. يقول السائل: هل من يظن أن الصلاة مقابل الميزاب سنة؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنية الصلاة مقابل الميزاب أو نحو ذلك، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خلف المقام، خلف مقام إبراهيم. يقول السائل: هل يجوز التقديم والتأخير في مناسك الحج؟ في شيء يجوز التقديم والتأخير فيها، وأشياء لا يجوز التقديم والتأخير فيها، فمثلا طواف الإفاضة لا يجوز أن يقدم على عرفة، طواف الإفاضة لا يقدم على عرفة، مثلا يوم العيد يجوز أن تقدم الطواف على الحلق، يجوز أن تقدم الطواف على رمي الجمار، يجوز أن تقدم الطواف على الذبح، وهكذا. يوم العيد ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. يقول السائل: قمت بالحج والعمرة وأرجو أن أكون على الطريق المستقيم، ولكن خطأي أنني لا أستطيع أن أغض بصري،